الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال لحظة، أن يكون خير اسم يكون شعفة وصف عندي بالعين القطر قال شعف الجبال بفتح الشين المعجمة والعين المهملة بعدها فاء جمعها شعفة كأكم وأكمه رؤوس الجبال والمرعى فيها والماء لا سيما في بلاد الحجاز أيسر من غيرها ووقع عند بعض رواة الموطأ بضم أوله وفتح ثانيه بالموحدة بدل الفاء يعني الشعب جمع شدة شعبة وهي من فرج بين جبلين إذن الذي عنده الشغب شغف الجبال يصوبها شعف الجبال صواب بالعين المهملة تفضل عن أبي سعيد يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خيرا مال المسلم قلم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. هنا خطأ في الشكل، أن يكون خير بالرفع وغنم بالرفع، فإما أن يكون خير وغنم بالرفع غنم أو خير وغنم بالنصب، وقد نبه على هذا الحافظ أيضا قال: يجوز في خير الرفع والنصب، فإن كان غنم بالرفع فالنصب يعني في خير يكون بالنصب وإلا في الرفع. إذن أن يكون خير ما للمسلم غنم، يكون خير منصوبا تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر خيرا. أين فاعل يوشك عندك؟ فاعل يوشك، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. أين فاعل يوشك؟ من هذا عندك أكبر؟ أنا وما دخلت عليه. أحسنت. قال الحافظ قوله يفر بدينه من الفتن، قال الكرماني هذه الجملة حالية وذو الحال الضمير المستتر في يتبع، أو المسلم إذا جوزنا الحال من المضاف إليه، فقد وجد شرطه وهو شدة الملابسة وكأنه جزء منه، واتحاد الخير بالمال واضح. ويجوز أن تكون استنافية وهو واضح انتهى. والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه، وقد اختلف السلف في أصل العزلة، العزلة بمعنى يعتزل الناس ويعيش وحده في البر، فقال الجمهور الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. وقال قوم العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين، وقد مضى طرف من ذلك في باب العزلة من كتاب الرقاق. وقال النووي المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أن يقع في معصية، فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى. وقال غيره يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من يتحتم عليه أحد أمرين، ومنهم من يترجح وليس الكلام فيه بل إذا تساويا، فيختلف باختلاف الأحوال، فإن تعارضا اختلفا باختلاف الأوقات. فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر فيجب عليه إما عينا وإما كفاية بحسب الحال والإمكان، وممن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وممن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق ألا يطاع، وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة. فإن وقعت الفتنة العامة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في المحذور، وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويؤيد التفصيل المذكور حديث أبي سعيد أيضا خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره، يعني جمع الاثنين، هذا مخالط ويجاهد، خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله، هذا القادر على الخلطة مع السلامة، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره، هذا العاجز الذي يتوقع أنه لن يسلم من الشر. وقد تقدم في باب العزلة من كتاب الرقاق حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه آنفا، فإن أوله عند مسلم خير معاشر الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. الحديث وفيه ورجل في غنيمة. ذكر الاثنين أيضا، فإن أوله عند مسلم خير معاشر الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. الحديث وفيه ورجل في غنيمة. الحديث وكأنه ورد في أي الكسب أطيب، فإن أخذ على عمومه دل على فضيلة العزلة لمن لا يتأتى له الجهاد في سبيل الله، إلا أن يكون قيد بزمان وقوع الفتن، والله أعلم. فضل الله واسع، يسر الله في هذا الزمن دور الحديث، مراكز أهل السنة، مفر لمن خاف على نفسه الوقوع في المعاصي والبدع والفتنة، يبقى يطلب العلم ويعبد الله معتزلا للفتن كافيا للناس من شره. هذا من فضل الله وهذه نعمة. نعم، ولا تتيسر في كل بلد، يسرها الله في بلادنا اليمنية، فكم من أناس آخذون بهذا، ربما يكون عنده ممتلكات يبيعها في بلاده ويأتي يشتري له منزلا على مقربة من دور الحديث، هو يدرس مع الرجال وزوجته وبناته مع النساء وأولاده حوله، ويعيش في خير ونعمة. إن كان متفرغا هو متفرغ، وإن كان يشتغل فيشتغل ويأوي إلى دور الحديث، فهذه نعمة من الله عز وجل بها، وحرمها كثير من الناس، ورب ظمآن وهو في اللجة. إيش معنى رب ظمآن وهو في اللجة؟ يعني هو وسط الماء وعطشان، الخير حوله وهو نافر منه، كما قيل كالعيس، العيس الإبل، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. إلى هنا الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.